والذين كفروا وقدره منازل لتعلم عدد السنين حسابا وآخر دعوانا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً من هذا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون دعوا الله مخلصين

Oh,

وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون وَكَفَى بِاللَّهِ جَنِيدًا فَإِنَّنَا عَبَيْنَكُمْ مِنْكُمْ نَعَذْنَا وَعَذَتِكُمْ وَيَغَافِ عَدَ اللَّهُ الْعَظِيمُ